الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا درس كتاب سبل السلام، شرح بلوغ المرام من جمع عديده احكام، مع الحديث 88 في أبواب آداب قضاء الحاجة والتخلي. قال: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري. والمراد بالسبعة أهل كتب الأمهات الست ومسند أحمد. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري، وهو مشهور بكنيته، وما اسمه؟ خالد بن زيد الأنصار رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهو قوله للسبع من أحاديث أبي أيوب، واسمه خالد بن زيد ابن كليب الأنصار، من أكابر الصحابة، شهد بدرا، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام حال قدومه المدينة عليه، مات غازيا 50 بالروم، وقيل بعدها. والحديث مرفوع، أوله أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط. طيب الحديث، وفي آخره من كلام أبي أيوب قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعب. الحديث تقدم، وقوله: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، صريح في جواز استقبال القمرين، لأن الحديث الذي فيه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال أو استدبار القمرين حديث ضعيف لا يصح. واستدبارهما إذا لا بد أن يكون في الشرق أو الغرب غالبا، وكما قلنا يا إخوة لما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا وغربوا، من كان في أهل المدينة، في المدينة أو من على سمتها من أهل المشرق، أو من كان مقابل لقبلة أهل المدينة كأهل اليمن ونحوهم. أما بعض البلدان إذا جاءوا يشرقون أو يغربون، ربما يستقبلون القبلة أو يستدبرون، فإنما هذا خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهم ومن قابلهم من الجهة الأخرى. وأيضا يفهم من هذا الحديث ليس في المشرق والمغرب قبلة، ليس في المشرق والمغرب قبلة، إنما القبلة بين ذلك، القبلة بين ذلك. أيضا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام من كان لما قال في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: بين المغرب والمشرق قبلة، المراد بارك الله فيكم من كان في المدينة ومن على سمتها أو من كان مقابلا لهم في من ذكر. إذن احنا معنا في هذا الحديث في كتاب الطهارة أبواب قضاء الحاجة وآدابها: ولكن شرقوا أو غربوا، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. وقلنا هذا محمول على الفضاء والخلاء، أما العمران فعلى المذهب الراجح الصحيح أنه لا بأس بهذا، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين كذلك. أما في ناحية أمر الاستقبال قبلة في الصلاة، فبين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لا تستدبر القبلة ولا تصلي إلى الجهة التي هي عن يمينك أو يسارك إذا اتجهت إلى القبلة، والقبلة تجوز ما بين هذا اليمين وهذا اليسار. يعني لو انحرفت قليلا عن القبلة عن الوجهة ولتكن هذه الجهة، لو انحرفت قليلا هكذا صلاتك صحيحة مجزئة، لو انحرفت قليلا هكذا صلاتك مجزئة، لكن تنحرف إلى اليمين أقصى اليمين وتنحرف إلى أقصى اليسار لا، كذلك إلى الخلف الصلاة لا تجزئ ولا تصح. هذا فيه رفع للنزاع والخلاف الذي يقع بين المسلمين أحيانا في بيوت الله، يكون فقط انحراف يسير عن قبلة، تجد أن هؤلاء مختلفون مع هؤلاء، وهؤلاء متنازعون مع هؤلاء، وهؤلاء يبطلون صلاة هؤلاء، وهؤلاء لا يصححون صلاة أولئك. لا، بين المشرق والمغرب قبلة، المقصود أنك لو انحرفت شيئا ما فالصلاة مجزئة. المهم لا تستقبل اليمين القبلة ولا يساره مباشرة ولا الخلف. معنى؟ طيب، أبو أيوب الأنصاري كان يقول فكنا ننحرف ونستغفر، ننحرف ونستغفر. مذهبه رضي الله عنه أن هذا النهي يشمل العمران ويشمل غير العمران، يشمل إيه؟ العمران وغير العمران، لأنه قال مراحيض في الشام يعني في البنيان بأرض الروم. قال وكنا ننحرف ونستغفر، نستغفر لمن بناها ولأصحابها، هذا المقصود. طيب، هذا الحديث فيما يتعلق بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال البول والغائط. وكنا راجع من هذه المذاهب والأقوال أن هذا خاص بالفضاء والخلاء والبر، أما العمران فلا. فجاء في الصحيح أن ابن عمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة في حال قضاء الحاجة على سطح لحفصة، أو كما جاء عنه رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائطة فليستتر، رواه أبو داود. الحديث هذا فيه ضعف، ولكن هذا الأمر جاء موافقا لما في القواعد والأصول المعلومة بالضرورة من الشريعة. لابد أن الإنسان يتوارى عن أعين الناس، إذا كان في البيت فالكنف، فيستتر بإغلاق شيء بغطاء أو ثوب أو ما إلى ذلك. إذا كان في الخلاء والبر والفضاء يبتعد عن أعين الناس، لا يرى الناس. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى الغائطة فليستتر، رواه أبو داود. هذا حديث في السنن نسبه إلى أبي هريرة، وكذلك في التلخيص، وقال مزاره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفي اختلاف، قيل أنه صحابي ولا صح، والروى عنه مختلف فيه. قال والحديث كالذي سلف دل على وجوب الاستتار، قد قدمنا شطره. ونبض في السنن عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام من اكتحل فليوتر، من فعل قد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن اكل فما تخلل فليلطف، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائطة فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بالمقاعد ببني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ف فهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وليس له هنا عن عائشة رواية، ثم هو مضاعف بمن سمعته، فكان عن مصنف أن يعزوه إلى أبي هريرة وأن يشير إلى ما فيه على عادته الإشارة إلى يعني إلى التضعيف إلى التضعيف. قال إلى ما قيل في الحديث من تضعيف، كأنه ترك ذلك لأنه قال في فتح الباري إن إسناده حسن ولا يوافق الحافظ ابن حجر على التحسين. في البدر المنير أنه حديث صحيح صححه الجماعة منهم ابن حبان والحاكم والنووي، كل هؤلاء متساهلون. وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط خرى غفرانا، أخرجه خمسة، صححه أبو حاتم. أبو حاتم من هو؟ لا، هذا أبو حاتم بن حبان، واضح؟ المراد أبو حاتم هنا بن حبان والحاكم، وعنه أي عائشة، وعنه أي عائشة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، بالنص على أنه مفعول أو مفعول فعل محذوف، أي أطلب غفرانك. أخرجه خمسة، صححه الحاكم وأبو حاتم. ولفظة خرج تشعر بالخروج من المكان كما سلف. طيب هل أنه في الفضاء والبر والخلاء إذا أنهى واستطر بثوبه وقام قال هذا الدعاء غفران؟ قال تشعر بالخروج من المكان كما سلف في لفظ دخل، لكن المراد أعم منه ولو كان في الصحراء. قيل واستغفاره من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة، لأنه كان يذكر الله على كل أحيان، فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبا فتداركه الاستغفار. فكيف بنا ونحن أهل الذنوب الكثيرة؟ ينبغي أن نقول هذا الدعاء وهو مستحب، وأن نستحضر أيضا المعنى الذي شرع من أجل هذا الدعاء، وقيل معناه التوبة من تقصيره بشكر نعمته التي أنعم بها عليه فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة ففزع إلى الاستغفار منه. وهذا أنسب لوافق حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه، ورد في وصف نوح عليه السلام أنه كان يقول من جملة شكره بلوغ بعد الغد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء حبسه فيا. وقد وصفه صلى الله عليه وسلم لأنه كان عبدا شكورا. قلت ويحتمل أن استغفاره للأمرين معا، لكن الحديث إيه؟ حديث أنس ضعيف، حديث أنس ضعيف، والعمدة على حديث عائشة غفران، ومن الأداب القولية، من الأداب القولية من يذكرها تتعلق بالخلاء، واحد أن يقول بسم الله، ثاني يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الثالث إذا خرج يقول غفران. والأداب الفعلية كثيرة. قال ولما لا تعلمه على أنه قد يقال إنه. طيب هنا يقول قلت احتمل أن استغفاره الأمرين معا، ولما لا نعلمه على أنه قد يقال إنه صلى الله عليه وسلم، وإن ترك الذكر بلسانه حال التبرز لم يتركه بقلبه. وفي الباب من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره. وحديث ابن عمر أنه كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذاقني الذبح وأبقى بي قوته وأذاب عني أذاه، وكل أسانيدها ضعيفة. وقال أبو حاتم أصح ما فيه حديث عائشة. قلت لكنه لا بأس بالإتيان بها جميعا شكرا على النعمة، ولا يشترط الصحة الحديث في مثل هذا. والصغار أنه لا يعمل إلا بالصحيح. طريق الأكماس هو وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروضة فأخذها وألقى الروضة وقال هذا رجس فأخذهما وألقى الروضة وقال هذا رجس أو رجس أخرجه البخاري وزاد أحمد الدارقطني يأتيني بغيره ولا تصح هذه الزيادة ائتني بغيرها لا تصح الذي في الصحيح هو الأول. عن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود قال الذهبي والإمام الرباني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أم عبد الهزلي صاحب الهزلي عندكم إزاي ولا بإقبال هي بالذال أصلها بالذال لكن هنا بالذال صوابها بالذال. قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السابقين الأولين من المهاجرين البدريين ومن نبلاء الفقهاء والمقربين أسلم قديما وحفظ من في رسول الله عليه الصلاة والسلام 70 سورة وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد وفضائله جمع عديدة. توفي بالمدينة سنة 32 وله نحو من 60 سنة ومنهم من قال سنة 31. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيت برغفة فأخذهما وألقى الروثة. زاد ابن خزيمة إنها كانت روثة حمار وهل زيادة ضعيف. وقال إنها ركس بالكسر الراء وسكون القار عند القفة كذا عندهم الكاف ما باله طبعتي هذه الله المستعان صوبوه اللي عنده قاضي صوب وسكون الكاف في القاموس أنه رجس أخرج البخاري وزاد أحمد الدارقطني ائتني بغيرها أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإنقاء. الراجح أن ثنتين تكفيان إذا أنقتا فإذا لم تنقيا أخذنا ثالثا ورابعا حتى العبرة بالإنقاء الإطار مستحب العبرة بالإنقاء. ولو كانت هذه الزيادة ائتني بغيرها صحيحة لقلنا بها لكن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالحجرين ومعنى حديث أخرى نهانا ألا نتمسح إلا بثلاثة أحجار أو بأقل من ثلاثة أحجار. كان في بعض الحديث المقصود أن الغالب في الثلاثة هي تنقي فإذا لم ينقي إلا بالثلاثة لا ينقص عن الثلاثة. ولكن لو كانت لو كان الحجران يكفيان في الإنقاء فلا بأس كما هو ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنه رد الله وأخذ الحجرين واكتفى بهما. ليس معنا دليل أن ابن مسعود أتى بحجر ثالث وليس معنى دليل يعني صحيح ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يأتي بحجر ثالث. قال أخرج البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها أخذ بهذا الحديث الشافعي وأحمد أصحاب الحديث فاشترطوا ألا تنقص الأحجار عن الثلاث مع مراعاة الإقطاع. هل يستطيع واحد يغلق هذه النافذة من جهتين؟ واحد طويل أطول واحد في المسجد ممكن يعني في كرسي في ممكن انزلق على كرسي الظاهر انزلق اطول واحد في المسجد ما شاء الله قال كذا بنا قال اخذ بهذا الحديث الشافعي واحمد اصحاب الحديث فاشترطوا الا تنقص الاحجار عن الثلاث معمر على الانقاء واذا لم يحصل الاول الانقاء مقدم على الايثار واذا لم يحصل بها زاد حتى ينقي ويستحب الايثار وتقدمت الاشاره الى ذلك ولا يجب الايثار لحديث ابي داود حكونا حديث ابي داود حديث ضعيف هو الذي مر معنا هذا حديث ابي هريره من فعله ومن لا فلا حرج هذا حديث ضعيف تقدم قال الخطابي لو كان الفرض الانقاء فقط لخلى ذكر اشتراط العدد عن الفائده لا هو ينبغي الجمع بين الاحاديث ينبغي الجمع بين الاحاديث ان ذكر الثلاث خرج مخرج الغير والإيثار مستحب بعد الإنقاء والإنقاء هو الفرض والواجب قال دخل ذكر اشتراط العدد على الفائدة ممكن يفعل بثلاثة أحجار ومع ذلك لا تنقذ العبرة بالإنقاء قال دخل ذكر اشتراط العدد عن الفائدة والمراد بالثلاثة أحجار الثلاث مساحات ثلاث مساحات قال لخلى ذكر اشتراط العدد على الفائدة فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء معنى دلا على إجاب الأمرين وأما قول الطحاوي لو كانت ثلاث شرطا لطلب النبي عليه الصلاة والسلام ثالثا فجوابه أنه قد طلب صلى الله عليه وسلم الثالث لكن الدليل فيه إيه رواية ضعيفة يعني الصواب فعلا مع الطحاوي في هذا قال كما في رواية أحمد والدارقطني والمذكورة في كلام مصنف قد قال في الفتح إن رجاله ثقة على أنه لو لم يتثبت الزيادة هذه فالجواب على الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاث لا لو طلب لو أتى ابن مسعود بالحجر الثالث لنقل طيب اكتفى بالامر الاول في طلب الثلاث وحين القى الروض علم ابن مسعود انه لم يتم امتثاله الامر حتى ياتي بثالث اصلا لماذا ابن مسعود لم ياتي الا بحجرين وروضان لانه لم يجد اصلا حجاره ولو وجد حجاره من قبل لاتى بها من اول وهله حيث لم يجد فاستعاض عن الحجر بهذا الروض قال ثم يحتمل أن صلى الله عليه وسلم اكتفى بأحد أطراف الحجرين فمسح به المسح الثالث إذ المطلوب تثليب المسح ولو بأطراف حجر واحد وهذه الثلاث لأحد السبيلين ويشترط الآخر ثلاثة أيضا فتكون ستة لحديث ورد بذلك في مسند أحمد على أن في نفسي من إثبات ستة أحجار شيئا مع أنه سيتراجع عن هذا بعد قليل فإنه صلى الله عليه وسلم علم أنه طلب ستة أحجار مع تكرر لذلك منه مع أبي هريرة وابن مسعود وغيره والأحاديث بالأرض من أتى الغارق كحديث عائشة إذا ذهب أحدهم إلى الغارق فليستطر بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه عند أحمد والنسائي وأبي داود الدارقطني وقال إسناد حسن صحيح مع أن الغارق إذا أطلق ظاهر في خارج الدبر يعني بالعذرة والخارج الفاحش وخارج القبر يلازمه سيرجع عن هذا الإمام صلاح وفي حديث خزيمة بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن استطابة المطار بثلاثة أحجار ليس بها رجيع وأخرجه أبو داود والسؤال عام بالمخرجين نعم أو أحدهما والمحل محل البيان وحديث سلمان بلفظ أمرنا ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ومطلق في المخرجين ومن اشترط الستة فلحديث أخرجه أحد ولا أدري ما صحته فيبحث عنه ثم تتبعت الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة أحجار والنهي عن أقل منها، فإذا هي كلها في خارج الدبر أي في خارج الفحش، فإنها بلفظ النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وبلفظ الاستجمار إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، وبلفظ التمسح نهى صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم. إذا عرفت هذا في الاستنجاء لغة إزالة النجو، والنجو ما هو؟ العذرة والغائط، وهو الغائط والغائط والغائط كناية عن العذرة، والعذرة خارج الدبر أي خارج الفاحش من الدبر، كما يفيد ذلك كلام أهل اللغة. ففي القاموس النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى اغتسل بالماء منه وتمسح بالحجر، وفيه استطاب استنجى واستجمر استنجى. وفيه التمسح امرار اليد لإزالة الشيء السائل أو المتوطئ انتهى. فعرفت من هذا كله أن ثلاثة الأحجار لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل منها إلا بإزالة خارج الدبر يعني الخارج الفاحش لا غير، ولم يأتي بها دليل في خارج القبر، والأصل عدم التقدير بعدد، بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر، فيكفي في واحدة. عنه قد ورد بيان استعمال الثلاث الدبر بأن واحدة المسربة واثنين للصفحتين، ما ذاك إلا لاختصاصه بها. وحديث أيضا المسربة والصفحتين حديث ضعيف، لكن هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك يفعل المستجمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم منه لأنه أملس، وكذلك طعام إخواننا من الجن أو روثهم أنه نجس، وهو كذلك علف دواب إخواننا من الجن. وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصحح. وعن أبي هريرة عنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران رواه الدارقطني وصحح. وأخرجه ابن خزيمة في باب الضيه هذا والبخاري بقريب منه، وزاد فيه أنه قال له أبو هريرة لما فرغ ما بال عظم الروث، قال هي من طعام الجن. وأخرجه البياقي مطولا كذا في الشرح، ولفظه في سنن البياقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا روث، فأتيت بأحجار في ثوبي فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام تبعته، فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروث؟ فقال أتاني وفد نصيبين سألوني الزاد، فدعوت الله لهم ألا يمر بروثة ولا عظم إلا وجدوا عليه طعاما. ونهبي الباب عن الزبير وجابر وسهل بن حنين وغيرهم بأسانيد فيها ما فيه يقال، والمجموع يشهد بعضها لبعض. وعلل هنا بأنهما لا يطهران، وعلل بأنهما طعام الجن، وعللت الروثة بأنها ركس، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسة أو رجسة. وأما عدم تطهير العظم فلأنه لجد لا يكاد يتماسك فلا ينشف النجاسة وأملس ولا يقطع البل. ولما ولما علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن العظم الروضة طعام الجن قال له ابن مسعود وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، يخلق الله ما يشاء. العقلانيون يردون هذا، والسنيون يسلمون ويصدقون. قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل. ورواه أبو عبد الله الحاكم بالدلائل، ولا ينافيه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى. في دليل على أن الاستنجاب بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء، وإن استحب لأنه علل بأنهما لا يطهران. فأفاد أن غيرهما يطهر، يجوز الاستجمار بكل طاهر قالع مزيل ليس مطعوما ولا له حرمة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزموا من البول، استنزموا من البول تشمل عدة أشياء، تشمل الأمر بالاستجمار إذا لم يكن الاستجمار فالاستنجاء، وتشمل كذلك أن الإنسان يحترز من أن يعود على ثوبه أو بدنه رشاش البول. إذا يستنزي من البول، استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان يستنزئ من بوله، وفي لفظ ما لم يكن يستتر من بوله. قال وعن والمراد هنا استنزئ من البول، الألف واللام هذه تفيد أول ما تفيد بول الآدمي، فإنه مجمع على نجاسة. أما بول ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. واختلف الناس في بول ما لا يؤكل لحمه، والأصل الطهارة إلا إذا جاء دليل يصرفنا عن هذا. قال استنزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وفي إثبات عذاب القبر. الذي أنكره جماعة من العقلانيين، قال رواه الدارقطني وهو حديث صحيح. في الشرح قال من التنزه وهو البعد بمعنى تنزه، أي بمعنى طلب النزاهة، بمعنى الاجتناب والابتعاد من البول، فإن عامة عذاب القبر أي أكثر من يعذب فيه منه، أي بسبب ملابسته له وعدم التنزه عنه. ولذلك إذا بال الإنسان قائما يبول في مكان لين دمث ليس بصلب لكي لا يرتد على ثيابه البول أو على بدنه. قال رواه الدارقطني والحديث أمر بالبعد عن البول، وأن عقوبة عدم التنزه منه تعجل في القبر عافانا الله إياه. وقد ثبت حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزي من البول، أو لأنه لا يستتر من بوله، من الاستتار أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، أو لأنه لا يستبرئ من الاستبراء، أو لأنه لا يتوقعه. وكل ألفاظ واردة في الروايات، والكل مفيد للتحريم، لتحريم ملامسة البول، عدم التحرز منه. قد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض أو لا، فقال مالك إزالتها ليست بفرض، وقال الشافعي إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه، وهذا هو الصحيح. واستدل على الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول، وهو وعيد لا يكون إلا على ترك فرض، والوقوع في محظور وكبير. واعتذر لمالك عن حديث أنه احتمل أنه عذب لأنه كان يترك البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده. ولا يقطع أن حديث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجار والأمر بالاستطابة سواء بالاستجمار أو الاستنجاء دل على وجوب إزالة النجاسة، وفيه دلالة على نجاسة البول، والحديث نص في بول الإنسان، لأن الألف واللام في البول في حديث الباب عوض عن المضاف، أي عن بوله بدليل لفظ البخاري في صاحب القبرين فإنها بلفظ كان يستنزه من بوله أو عن بوله. ومن حمله في جميع الأبوال وأدخل فيه أبوال الإبل كالمصنف في فتح الباري وقد تعسف، لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هؤلاء الذين اجتاوا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل وألبانها. والأصل أن ما يؤكل لحمه بول طاهر. وقد بين وجه التعسف في هوامش فتح الباب. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد نفس المعنى الذي في الحديث السابق، أي من حديث أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الإسناد. هذا كلامه هنا في التلخيص ما لفظه. وللحاكم أحمد وابن ماجه أكثر عذاب القبر من البول، وعله أبو حاتم وقال إن رفعه باطل ولم يتعقبه بحرف، وهنا جزم بصحته فاختلف كلامه كما ترى. ولم يتنبه الشارح رحمه الله تعالى لذلك فأقر كلامه هنا، والحديث يفيد ما أفاده الأول. واختلفوا في عالم الاستنزاه هل هو من الكبائر أو من الصغائر، وسبب الاختلاف حديث صاحبي القبر القبرين، فإن فيه وما يعذبان في كبير. بلى إنه لكبير، المقصود وما يعذبان في كبير يعني ليس بشرط عليهما تكون، هذا معنى الثقل والكبر. بل إنه لكبير يعني عظيم عند الله. بعد أن ذكر أنه أحد أنه أو أن أحدهم عذب بسبب عدم الاستبراء من البول، فقيل إن نبيه صلى الله عليه وسلم كبر ما يعذبان فيه، يدل على أنه من الصغار. ورد هذا بأن قوله صلى الله عليه وسلم بلى إنه لكبير يردها، وقيل بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقاده أو في اعتقاد المخاطبين وهو عند الله كبير، وقيل ليس بكبير في مشقة الاحتراز، وجزم بهذا البغوي ورجعه ابن بطيء العيد، وقيل غير ذلك، وعلى هذا فهو من الكبائر. وهذا هو الصحيح أن هذا من الكبائر، ويجب الاستنزاه من النجس أيا كان. وعن سراقة ابن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البياضي بسند ضعيف. ولو أن الحافظ ابن حجر نأى بنا عن هذه الأحاديث الضعيفة كان أولى وأحسن. وعن سراقة رضي الله عنه بضم السين المهملة وبعد الراء قام، وهو أبو سفيان سراقة ابن مالك بن جعشم بضم الجيم وسكون المهملة وضم الشين المعجمة، وهو الذي ساخت قوائم فرزه لما لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج فارا من مكة، والقصة مشهورة. قال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جواد حين ساخت قوائمه علمت ولم تشكك لأن محمدا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه، عليه الصلاة والسلام. من أبيات توفي سراقة سنة 24 في صدر خلافة عثمان، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى من الرجلين، والأمر هذا راجع إلى ما يستريح له الشخص، وليس في الكيفية هذه حديث مرفوع، ليس في كيفية الجلوس حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وننصب اليمنى، رواه البياضي بسند ضعيف، وخرج الطبراني. ما اسم الطبراني؟ سليمان ابن أحمد ابن أيوب أبو القاسم الطبراني. قال الحازمي في سندي من لا نعرف ولا نعلم في الباب ولا نعلم في الباب غيره. قيل والحكمة في ذلك أن يكون أعون على خروج الخارج لأن المعدة في الجانب الأيسر، وقيل ليكون معتمدا على اليسرى ويقل مع ذلك استعمال اليمنى لشرفه. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلى أحدكم فلينطر، ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف أيضا. كذلك لو جنب الحافظ ابن حجر كتاب بلوغ المرام هذا الحديث كان أحسن. ولذلك تجدون الإمام مطلس صاحب عملة الأحكام نزل كتاب عن هذه الأحاديث، نعيد كتابه في الأحكام، كذلك بلوغ المرام هذا في الأحكام، كذلك منتقى الأخبار كذلك في الأحكام. قال وعن عيسى بن يزداد رضي الله عنه قيل بباء ما حدث بزداد وراح مهملة برداد ودالين مهملتين بينهما ألف برداد. طيب وضبط بمثنى تحتية يزداد وزي معجمة بقيته كالأول. عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلى أحدكم فلينظر ذكره ثلاث مرات. رواه ابن ماجه بسند ضعيف، رواه أحمد في مسنده، والبيهقي ابن تيمية ابن القيم عد هذا من بدع قضاء الحاجة وآدابها ومن الوساوس، فإن المرء يعني ينبغي يترك البول ينسى بطبيعته لا يتكلف، فإذا انقطع البول استنجى واستجمر. أما أن ينظر ذكره من باب الاستبراء ومن باب يعني الاحتياط والوساوس، وبعضهم يقفز يقول يقفز بعضهم يقفز فعلا لكي يخرج هذا البول، هذا التبطع. ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا المتسننون فعلوا هذا. قال رواه أحمد في مسنده، والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة، وأبو داود في المراسيل، والعقيلي في الضعفاء، كلهم من رواية عيسى. بعضهم يتنحنح يكثر النحنح لكي يخرج الشيء من البول، وكل هذه من الوساوس. قال والعقيلين في الضعفاء كلهم من رواية عيسى المذكور. قال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه، وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وقال أنه في شرح المهذب اتفق على أنه ضعيف إلا أن معناه في الصحيحين. فين معناه في الصحيح؟ النطر هذا فين؟ ما في معنى النطر ليس مجرد في الصحيح. في فرق بين استنزام البول والاستنجام من البول، وفي فرق بين ينطر ذكره لكي يستبرئ ويحتضن نفسه ويتوسوس يصير من الموسوسين في الطهارات والعبادات، هذا ليس واردا ثابتا عن النبي عليه الصلاه والسلام. وقال النووي في شرح المهذب اتفق على انه ضعيف الا ان معناه في الصحيح في روايه صاحبي القبرين على روايه ابن عساكر كان لا يستبرئ من بول وموحدة ساكنة أي لا يستفرغ البول جهده بعد الصواب يترك البول على طبيعته يخرج، فإذا انقطع استجمر أو استنجى. يقول بعد فراغه منه فيخرج بعد وضوءه، والحكمة في ذلك رسول الظن بأنه لم يبقى في المخرج وما يخاف من خروجه، لو كلفنا الناس بهذا لصار كلهم موسوسين، وهذا يعني تكليف بخلاف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قد أوجب بعضهم الاستبراء لحديث أحد صاحبي القبرين، هذا وهو شاهد لحديث الباب لا ليس بالشاهد، وحديث الباب له معنى، وحديث صاحب القبرين حديث الرجلين اللذين يعذبان في القبرين هذا له معنى آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء، قباء ممنوع من الصرف وتصرف ويقال قباء بضم القاف وطباء بكسر القاف، فقال إن الله يثني عليك، فقالوا إنا ندفع الحجارة الماء. ورواه البزار بسند ضعيف، الظاهر إنا نتبع الحجارة الماء عندكم بالمفعول جميل أحسن إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة، لكن هو حديث ضعيف. الصواب أن أهل قباء مدحهم الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا، المراد أنهم كانوا يحافظون على الاستجاء بالماء. أما كون يتبع الحجارة الماء لا، لا يصح. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. يعني إيه؟ كانوا يحافظون على الاستنجاء بالماء ولا يفرطون في هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أهل قباء بضم القاف ممدود مذكر مصروف في لغة بالقصر وعدم الصرف، يعني يصرف ولا إيه؟ ولا يصرف. فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إنا نتبع الحجارة، نتبع الحجارة بالماء. رواه البزار بسند ضعيف. قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه ومحمد ضعيف، وروي عنه عبد الله بن شبيب ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي في السنن عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهر. قال كانوا يستنجون، عندكم إيه؟ يتطهرون؟ يستنجون. نعم، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال المنذري زاد الترمذي غريب وأخرجه ابن ماجه، وقول الترمذي غريب يعني ضعيف. وأخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. قال النووي في شرح المؤلف المعروف بالطرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء، وليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار. وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث، كذا قال محب الطبري نحوه. قال مصنف ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. قلت يحتمل أنهم يريدون لا يوجد في كتب الحديث بسند صحيح، ولكن الأولى الرد بما في الإلمام، فإنه صحح ذلك في البدر والنووي معذور، فإن رواية ذلك غريبة في زواياها وخباياها، في زواياها وخباياها لو قطعت إليها أكبر إبل لكان قليلا، يعني في كتب نادرة أو بعيدة عن متناول اليد. قلت يتحصل من هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة، والجمع بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما في الإلمام، ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما. وعدة أحاديث باب قضاء الحاجة 21 حديثا، وقال في الشرح 15 فأنه عد أحاديث الملاعن حديثا واحدا، الملاعن حديثا واحدا، ولا وجه له فإنها 4 أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم، وعند معاذ عند طيب، وعن معاذ عند أبي داود، وعن ابن عباس عند أحمد، وعن ابن عمر عند الطبراني. فقد اختلفت صحابته عند إيش؟ صحابته صح كده ومخرجين. نعم، وعد حديثي النهي عن استقبال قبلة واحدا، وهما حديثان عن سلمان عند مسلم وعن أبي أيوب عند السبعة، فصار العدد كما قال الإمام الصنعاني 21 حديثا. فباب الغسل وحكم الجنوب، وهذا يؤخره إن شاء الله الحصة المقبلة.